تفسير الآية 35 من سورة طه، يقول تعالى: إنك كنت بنا بصيرا، أي لأنك كنت قبل خلق الخلق ولا زلت وستستمر قطعا سبحانك، لأن لك كل صفات الكمال الحسنى، كنت بنا وبكل خلقك بصيرا، أي ترى بكامل الرؤية كل شيء، ترى أسرار الأمور وخفايا العقول، لا يخفى عليك شيء من كل أحوالنا وأحوالهم واحتياجاتنا واحتياجاتهم التامة، لكل عونك وتوفيقك وسدادك وحبك ورضاك ورعايتك وأمنك ورزقك وقوتك ونصرك وإسعادك في الدنيا والآخرة، فاستجب لنا برحمتك وكرمك وفضلك وودك ليتحقق لنا كل ذلك.